نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. والشاهد من هذا الحديث هو نصب بين يديه عنزة. وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة بمكة، حديث ابن عباس مر معنا في صلاته بمنى، ونصب بين يديه الحربة، وهذه البطحاء أيضا بمكة. ويرد البخاري رحمه الله على مذهب من يمنع، أو يعني يقول أن مكة لا تتخذ السترة فيها. ورد ابن عمر من مر بين يديه في التشهد وهو عند الكعبة. وورد كذلك عن ابن الزبير ومكة وغيرها سواء في حكم السترة. ولكن قد يقول قائل: إذا صلى الرجل في المطاف وكيف يمنع من يمر بين يديه والناس يمرون أفواجا؟ نعم، أحسنت. هذا المكان الطواف هذا للطائفين وليس المصلين، فإذا صلى هو فيجوز للطائفين أن يمروا، لأنه هو معتدي على مكانهم وليس هم معتدين عليه. طبعا يأثم بصلاتي في هذا المكان، لأنه عرض نفسه لقطع صلاته وضيق على الطائفين طوافهم، فيعني هذا حكم يختلف. وأما ما ورد من أحاديث فإن الحرم أو المسجد الحرام لا سترة فيه فإنه حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة وبين وجه الضعف هناك. الحديث أنه صلى في المسجد الحرام وليس بينه وبينهم أي الناس سترة. قال الحافظ: حديث معلول، و أيضا قال: فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة هذا. وشعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. ابن عمر قال صالح بن كيسان: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره. وهناك أثر بمعناه عن أنس. صلى ابن عمر إلى ظهر رجل جالسا في الصلاة إلى الصوانة أو إلى السواري أو كما ذكرنا إلى إنسان أو شجر أو حجر أو أي شيء، المهم أن يكون بهذا الارتفاع مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل. ومفهوم ذلك أنه إذا كان أقل من ذلك أضر. فإذا منع يعني المار بين يديه وأذاه جرحه ضربه فقاتله فجرحه أو حتى لو مات وقتله فإنه لا دية عليه، لا دية عليه وهو هدر. هو يدفع، يبدأ بالأخف ثم فالأشد. عمرو بن نار قال: مررت إلى جنب ابن عمر فظن أن يمر بين يديه فثار ثورة أفزعني ونحاني. وفي رواية: فانتهر وكان شديدا على من يمر بين يديه. وكان عمر بن عمر يمنعان أن يمر بين أيديهما في الصلاة أحد. ورأى عمر رجلا يصلي بين الصوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. في كذلك إدناء السترة إلى المصلي أو إدناؤه إليها إن كان يصلي إلى غير السترة، فيصلح من صلاة الناس بهذا. وهذا أمر لا يستهان به، ولا أرى إلا أن الشيطان لعب في كثير من الفقهاء كي يفسد على الناس صلاتهم، فقالوا باستحبابها فقط واستهانوا بها، حتى إنك تجد الشيخ العالم الجليل لا يبالي صلى إلى سترة أو لا. هذا لا شك أنه من الشيطان ليقطع عليه صلاته. وهذا إسناد ثلاثي. قال يزيد بن أبي عبيد: كنت آتي مع سلمة بن أكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. في مصحف كان يكون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند تلك الأسطوانة التي يصلي عليها، كان يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يضعونه يحلفون الناس عنده في هذا المكان لأنه مكان عظيم كان يقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عنده، فيحلفونه على المصحف في هذا المكان. فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهكذا يتحرى المسلم الصلاة إلى السترة. والأسطوانة هذه مكان أو بدلا من هذا المحراب، وقلنا أنها من السنن المهجورة عند الناس، وينبغي أن تكون هناك أسطوانة مكان أو بدلا من هذا يصلي الإمام إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين الصوانتين في بعض الروايات فأخذ بقفايا وأدناني إلى سارية وعند المصحف وقع في رواية عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق. الصندوق هذا الذي كان يوضع فيه المصحف. نعم نعم لا لأجل السترة لا ما في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها للسترة مثل كانوا يبتدرون السواري فيتحرون الصلاة إلى سارية من السواري فيحتمل أنه لم يجد مساغا أو مكانا أو أنه كان يعني إماما في يصلي في مقدمة المسجد فهذا المكان هو يعني من يعني من يعني هذه السترة هي التي تعينه على أن يصلي إليها. لكن قضية قدسية المكان أو تحري النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة نفس المكان لا لا يعرف هذا. نعم هذه تكلمنا عليها وقلنا أن هذه يعني هذا خطأ من ابن عمر في هذا الذي فعله وهذه الأحاديث التي وردت في المساجد أن هذه كلها يعني لا فائدة منها ولا يتحرى الصلاة عندها ولا فيها. سؤال أنه هذا صنيع سلمة هذا رضي الله عنه بس صنيع ابن عمر لا نفس الباب ابن عمر صنيع ابن عمر كان من باب أن هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أصلي فيه يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينكر عليه لأنه تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصلاة عند الاسطوانة هي لأجل السترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة ولو كان سلم فهم يعني أو يفهم منه أنه فعل ذلك كما فعل ابن عمر فهو خطأ هذا خطأ من سلم يعني لو حصل هذا. نعم نعم لكن هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والفضيلة موجودة عامة. تحري النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرها لأجل أنها سترة ولذلك الصحابة أيضا كانوا يتحرون إيش السواري يبتدرون السواري. بارك الله فيك. الآن الإمام يتخذ الأسطوانة سترة له مع وجود الجدار نعم هذه الأسطوانة طولة فلها لها يعني عدة فوائد من ضمنها أنها تكون سترة ومن الفوائد الأخرى أنها تعلم الجهة أو يعني تكون علامة على جهة القبلة في المسجد. بارك الله فيكم. بعض أهل العلم لا يرى دنو المأموم المتأخر عن الصلاة بعد سلام الإمام دنو من السترة لأنه لماذا يقول لا دليل أو كذا يعني الحركة في هذه هو طبعا يقول بها لعله مر معكم في الموطأ إذا حضرتم دورة الموطأ عن الإمام مالك أنه كان يقول بأن يدنو، والنبي صلى الله عليه وسلم دنا لإصلاح صلاته في لما سعى الشاة حتى مر يعني من خلفه ثم رجع. هذه التحرك لأجل السترة معروف، وهنا عمر أدناه إلى سترة، فلا مانع أبدا من هذا الفعل يعني فيما نظن والله أعلم، بل إن هذا من إصلاح. ولذلك قال فليدن منها، يصلي إلى سترة وليدن منها. طيب أنت ما صليت إلى سترة لأن الإمام سترته السترة من خلفها، انتهى دور الإمام الآن وسلم وأنت مسبوق، فأنت مأمور بهذا الأمر الآن، فليدن منها لا يقطع عنا الشيطان عليه الصلاة. على كل حال مسألة طبعا اجتهادية، لكن يعني هذه أدلتها. شيخنا السلام رضي الله عنه المسؤول يعني تحريه يعني هذه الأسطوانة من غير الأسطوانة أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها، فالله الحديث أنه فعله كفعل من عمر لأجل المكان لا لأجل الأسطوانة فقط، لا يوجد في نفس الأسطوانة. والله قد يكون لها في هذا المكان له فضل. تقول عائشة لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، فكان ابن الزبير يكثر الصلاة عندها. نعم هذا ذكر هنا الحافظ، وبل ذكر أيضا أنه في تاريخ المدينة ابن نجار زادوا أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وأيضا عمر لما وجده مجتمعين عندها في قصة يعني صاحبه لما قال أنه طلق نساء. نعم فقد يكون، لكن الأصل هنا في الباب، حتى البخاري ذكر في باب السترة لأجل بيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى لأجل هذا. فندق في المساجد من السنن، صندوق للمصحف هذا إذا من السنن والمصحف. هم كانوا يضعون المصحف في، طبعا تعرف المصحف قديما ما هو مثل هذا، وإنما هي عبارة عن ألواح وكذا، فيضعونه في المسجد في هذا المكان لأجل أن يحلفونهم عليه، يحلف عنده، فيكون يعني الناس يعظمون المكان ويعظمون المصحف ويعتقدون أن الحلف في هذا مثل حلف بعد العصر، القاضي يحلف بعد العصر. ففي هذه تحل الأوقات وهذه الأوقات الزمان والمكان، هذا يعني يخوف من يحلف ألا يصيبه شيء من الله سبحانه وتعالى بهذا. والله التفصيل ما أعرف، لكن عنده هذا نعرفه، لكن وضع يده أو لا الله أعلم. نعم تفضل. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يرد على من يؤذن ويقيم مباشرة صلاة المغرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، في الثالثة قال لمن شاء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال، ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وريال وعثمان بن طلحة الحجلي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. يعني هو عمودين نعم عن يمينه لأنه ستة أعمد الأعمدة. فهو لما تقدم في عمود على يساره وعمودين على يمينه وخلفه نعم عمود أيضا على يساره وعمودين على يمينه. وصلى عند العمودين المقدمين وجعل جدار الكعبة سترة له وكان بينه وبين جدار الكعبة كما مر معنا ثلاثة أذرع. والسترة لا يعني حد لدقتها أو سمكها. ولذلك قال أبو هريرة ولو كانت كالشعر. قال إذا كان قدر آخرة الرحل وإن كان قدر الشعر أجزاء. وأنا صلى إلى عصر وتقدير آخرة الرحل مقدار الذراع كما ذكرنا على الصحيح. منهم من قال ثلثي ذراع يعني بهذا القدر يعني الذراع عدا الكف. ومنهم من قال الذراع وهو الأرجح والأحوط الأرجح والأحوط. هذا طبعا الصلاة بين السواري كانوا يطردون عنها طردا كما ورد في حديث أنس ومعاوية بن قرة عن أبيه. ياس بن معاوية بن قرة عن أبيه وحذيفة كذلك. كل هذه تدل على أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون بين السواري. ويستثنى من ذلك ما ذكر البخاري هنا إذا صلى في غير جماعة كان يصلي منفردا أو يصلي إماما أو يصلي صف لكن لا تقطعه السواري فلا بأس بهذا. وفي حالة رابعة ذكرها مالك وغيره الازدحام الشديد. نعم. باب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. أبو ضمرة أنس بن عياض أليس من شرط ذلك أن يوافق نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى في أي ناحية من نواحي البيت ذكرنا هذا إما داخل البيت فله أن يصلي في أي جهة أو خارج البيت فله أن يصلي في أي يعني جهة من جهات الكعبة. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرب راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إن هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. أخيرتي يعني دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان وطبعا هذا لا يعارض حديث النهي عن الصلاة في معاصم الإبل، وذكرنا الفرق في حديث ابن عمر هذا أن هناك فرق بين الصلاة في المعاصم وكونه يعرض راحلته صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، لأن هذه الراحلة يعني ليس مكانا ثابتا للإبل، فالمكان الثابت الذي يكون فيه يعني ينام فيه ويبول فيه وهذا هو المعاطن، وهذا ينهى عنه خاصة عند الماء كله مبرك له، هو مبارك أو معاطن. في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر الذراع، فهذا دليل على الذراع ومقدار آخرة الرحل. ولذلك قلت لما ذكر الأخ أثر عطاء قلت هذا خطأ لأجل هذا، أنه ورد عن ابن عمر، وما ورد عن ابن عمر هو أولى مما ورد عن عطاء. وفي حديث قال عنه الحافظ إسناده حسن وأظن هو كذلك، حديث علي: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. فيعني الصلاة إلى أي شيء على كل حال يستره من الناس، وصلى صلى الله عليه وسلم إلى سرير عائشة وهي نائمة عليه. يعني لازم ما يصلي إلى عين الستر، يعني يقول مثلا مثل هذه، بعض الإخوة أنا يعني فهم هكذا أن تكون يعني ما يصلي هكذا يعني على هذه، يصلي إلى أحد قوائمنا. إيش السبب؟ أنا يقول كل الحديث التي وردت الشجرة والعقد والحرب وكذا يقول هو مصمتة. نعم يعني من الشيخ الألباني أفتأ أنه يصلى على يعني رجل السرير، يعني ليس على يعني الذي يعتقد أنه يعني آخرة الرحل فيها نفس معنى السرير مفتوح من الوسط وليس مصمتا، وكذلك يعني سرير عائشة ما في ما يدل على أنه كان يصلي إلى رجل السرير، فالأمر تصور أنه واسع إن شاء الله وليس فيه هذا الطبيق. هذا ضعيف لا يصح، لا الشيخ الألباني ضعيف هذا ونبه إليه، نبه مسألة أخرى. يعني لا يكون تماما أمام وجهي أو يعني لا، بس تكون يأخذ ذات اليمين قليلا أو ذات اليسار قليلا، هذا ضعيف لا يصح. لا يستعمل يدور عمل هذا، لا لا هذا في حديث قريب من هذا ضعيف أو حتى ضعيف جدا. نعم، ويعني هو موجود في كلام كتب الرأي هذا، وكتب الفقه يا أخواننا فيها كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل له، فهذا يعني أمر خطير في الحقيقة يجب أن ينتبه له، لأن الفقه يجب أن يؤخذ من الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقبولة وهي الحجة. وقد أجمعوا على عدم جواز العمل بحديث الضعيف في الأحكام. وأنا أتعجب كيف يذكرون هذه الحديث ثم بعد ذلك يبحثون عن عالم، ولا بد أن يكون هذا العالم من يعني نفس المذهب يحقق لهم هذا الحديث. وإذا ضعف لهم الحديث لا يأخذون بتضعيفه ويستمرون في الاحتجاج بهذه الأحاديث الواهية والضعيفة. ولذلك مع ما فعله صاحب الهداية صاحب نصب الراية في تخريج حديث الهداية والدراية في تخريجها كذلك للحافظ ابن حجر وللزيلعي، ومع ذلك لم يلتفتوا يعني أكثرهم لم يلتفت أدنى التفاتها لمثل هذه الكتب، ولا يبين ضعف الحديث ولا يعلق عليه بكلام الحفاظ وهكذا، ويمشي على كتاب يقول لك نحن إيش كتاب الفقه. وكذلك في كل مذهب تقريبا يوجد بعض الكتب التي حققت فيها الأحاديث في كتب الفقه، ومع ذلك لا يلتفتون إلى هذا. وهذا دليل على أنهم يريدون يعني أنهم يتعصبون، ولأن يعني إذا ضعفت الأحاديث راحت منهم يعني حججهم التي كانوا يحتجون بها، وبالتالي ستسقط المسائل التي بنوا عليها على هذه الأحاديث، فانخربت المسألة كلها وطربت عليهم، فلا يلتفتون لهذا ويستدون بنفس ويكررون نفس الحديث ونفس الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذا، وهذا من التعصب. يدخل في الكبائر يعني هذا الشخص الكبر يعني علم بصحة الحديث هو لا شك من جهة يعني احتياج بحديث ضعيف، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب، ومن جهة الكبر بطل الحق ورمت الناس فيرد الحق، والحق في هذا الحديث ضعيف، فيجب أن يبحث له عن حديث آخر من أحاديث الخصوم، يبحث عن حديث الخصوم ويأخذ منها بدلا من أحاديث مذهبه. أصدقاء نعم الله المستعان. شيخنا لو اختلف العلماء في التضعيف والتصحيح يبحث عن عالم من مذهبه ويأخذ بقول عالم من علماء مذهبه هكذا؟ لا هو يعني اختلف العلماء في التضعيف والتصحيح، هو يأخذ ما ليس بسبب المذهب هو يأخذ التصحيح يعني حتى لا يمنع أو يأخذ بما يعني وصله من علم عن عالم من العلماء العلم الصحيح، فيعني لا يقول عجرة بقرة، وإنما يأخذ بالصواب والدليل الذي قاده إلى هذا، يعني يتبع أحسن الأقوال وأقرب الأقوال إلى الحق يتحرى. نحن في أخذ الحديث نقلد يعني. لا تقلد. يعني ما عندنا هذا ملكة، ومثلا ابن بدر حينه الله حسن والشيخ الباني تعرف. يعني مثلا هذا أنا أقول مثلا قول ابن بدر هذا في مشكلة. أنا أقول تأخذ بقول يعني تبحث عن حجة هذا وحجة هذا. فإن حسنه الشيخ بن باز وضعفه الشيخ الألباني تنظر لحجة هذا ولحجة هذا وتأخذ بما يعني اطمأنت نفسك إليه من الحجج، لأن ليس عندنا نص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتبعوا ابن باز ولا تبعوا الألباني، صح؟ في أيها الذين آمنوا اتبعوا الألباني لا يوجد. طيب وإيش الآن ما الذي يميز الألباني عن ابن باز أو ابن باز عن الألباني في الأخذ منه؟ هذا عالم جليل وهذا عالم جليل، وهذا عالم حديث وهذا عالم حديث، فتأخذ بالحجة. فإن أعياك ذلك ولم تستطع أن تميز أبدا بحجة هذا وحجة هذا فانظر إلى الأعلم، منهما في هذا الباب. فلو ضربنا مثلا ان عنكبوت تدلى و احدث هذا الخيط فالصلاه اليه على هذا جائزه. نعم. انا قلت هذا ليس من خيالي، لكن سمعت بعض الناس يذكره في عقله هكذا، فعلى ما مر معنا الان صحيح. صحيح. نعم. فيه. نعم. رحمه الله. ستار مكان قريب. نعم تفضل. باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنزل الحافة. يتوسط السرير ويصلي إليها صلاة جنازة كأنها يعني كأنها كانت يعني فوق السرير، وهو صلى إلى وسط السرير، فيعني احتمال كبير أن رجل السرير يعني ما يكون فيها رجل في الوسط، احتمال كبير أن السرير ليس له رجل في الوسط، بدليل أنه قال فأنسل من قبل رجلي السرير يعني من يعني من جهة من إحدى الجهتين، يعني إما من اليمين أو الشمال تنسل، وهذا الظاهر أنه من اليمين، فتسحب نفسها حتى تخرج من جهة رجلي السرير، مع أن ذلك أنه السرير ليس له أرجل في الوسط، وهذا يعني دليل ظاهر والله أعلم من يعني وجهة نظري أنه يعني ما يحتاج إلى أن يكون مصمتا هذا المكان ويكفي السرير في هذا. الأخ يقول هل يجوز حلف بالمصحف، وهل هو كما يقول العلماء أنه شرك؟ أولا هو حلف عند المصحف هذا، وإن حلفون بالمصحف بمعنى القرآن فالقرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فظاهر أن هذا ليس بشرك ولا شيء، يعني تخاف أن تصلحه يعني أن تظهر له من قدامه، يعني إذا سنح يقولون سنح الشيء إذا عرض لي، فتخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة. وعلى كل حال فعل عائشة رضي الله عنها كله وراء السترة، واضح ولا؟ يعني السرير على يعني طرف السرير هي وراء هذا طرف السرير، فليس هذا ما له علاقة بمسألة يعني أنها مرت أمام السترة، لو أنها دون ذلك بينها وبين السرير لقلنا نعم هذه تمر، واضح ولا؟ كأنه عائشة ترد على من قال أن المرأة والكلب. نعم هي ترد، لكن نقول هذا خطأ في استدلالها بهذا، واضح؟ نعم. وجد أحد من الصحابة خالف عائشة في هذا الفهم كثير كلهم في هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليه فكانت هي سترة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد أحد من الصحابة في هذا الفهم عن هذا الحديث؟ لا، في من الصحابة من فهم وهذا كثير أن الكلب والمرأة والحمار يقطعان الصلاة، هذه كلها تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي، فخالف عائشة في هذا الفهم. يعلمون بقولها؟ نعم، اطلع بعضهم على كلامها ولم يلتفتوا لهذا الفهم. كذلك ابن عباس يعني يرى كما ترى عائشة أنس قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة، الكلب الحمار والمرأة. وابن عمر قال بكر بن عبد الله كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جر بيني وبينه فمر بين يدي فقال أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يدي. وقال ابن عباس يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض والكلب الأسود. نعم، لا هو ما ذكر الحمار، نعم قال الكلب والكلب الأسود. نعم الكلب الأسود، يعني كلب كلب وكلب أسود. هذا ابن عباس يعني. المهم الذي يهمنا المرأة. نعم أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة جزء الأول صفحة 282، وأثر أنس أيضا 281، وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق.